بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ استسقى موسى لقومه، وقلنا إن إذ معناها اذكر إذ استسقى موسى لقومه، وإذ هذه وردت في القصة من أولها في عدة آيات: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي اذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، أي واذكروا إذ واعدنا موسى 40 ليلة، واذكروا أيضا وإذ آتينا موسى الكتاب، واذكروا إذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، واذكروا وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. كل ذلك إلى أن قال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. فكل إذ هنا معناها اذكروا هذه النعمة إذ حصل كذا وكذا وكذا. انتهينا إلى لقطة أخرى من لقطات النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل حينما كانوا في التيه، وقلنا إن الشمس أحرقتهم فظللنا عليهم الغمام، وعطشوا فاستسقوا موسى. فحين يقول الحق سبحانه: وإذ استسقى موسى، يعني اذكروا يا بني إسرائيل يا معاصرين لخاتم الأنبياء محمد ما حصل من نعم الله عليكم، فيجب أن لا ترفضوا نعمة النعم في استقبال الإيمان بمحمد. وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني طلب السقيا، طلب السقيا يعني يريد الري بالماء، وإرادة الري بالماء تدل على أن الماء وصل عندهم من الجفاف لدرجة أنه لا يوجد ماء يروى به زرع أو يشرب منه ضر، لأن آخر الأمر أن نستبقي ما نشربه ولم يعد عندنا ما نشربه. فإذا لم يعد عندنا ما نشربه من الجائز ألا يكون في النهر ماء ولا في العين، ولكن يوجد في البيت ماء قليل كصحيحة مثلا نشرب منها. فإذا ما لم يوجد هذه أبلغ الجدب منتهى. وإذ استسقى موسى لقومه، فاستسقى يعني طلب السقيا. هنا يجب أن نتنبه إلى أن السقيا لا تطلب إلا حين نستنفذ ما ادخرناه أو ما ادخره الله لنا حتى في الماء المتفجر من الأرض، لأن الماء وهو به الحياة ينزله الله من السماء. ومعنى ينزله من السماء أي صالحا للشرب ولري الزرع وسقي الأنعام، وإلا فأصل الماء من الأرض، أصل الماء من الأرض. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل 3/4 مساحتها ماء والربع يابس، لأنه يريد أن يوسع سطح الماء في مخازنه من الماء المالحة، لأن اتساع السطح في الماء يساعد على سرعة التبخر. فإذا جئت أنت بكوب ماء ووضعته في بيتك قد يظل سنة وينقص بمقدار مرور السنة عليه على قدر اتساع سطحه، لكن إذا جئت بالكوب ورششته في حجرة 20 متر مثلا، ثم انتظرت 5 دقائق وجدت الماء ده كله اتبخر. اذا فاتساع رقعة الماء هي التي تساعد على البخر. فان اردت ان تحتفظ بالماء كثيرا من الزمن فاجعل تعرض سطحه للماء قليلا، اجعله في وعاء، وهذا الوعاء ضيق العنق وسده، او ان سبته مفتوح يبقى ضيق العنق، لانه لن يتبخر منه الا على قدر اتساع عنقه. اذا فاتساع البحار لاتساع رقعة التبخير ليصعد الماء الى السماء يحمله الريح، ثم يلقح ويجمع ويصير سحابا، وبعد ذلك يمطر، فما نأخذه لشرب أنفسنا ولسقي أنعامنا ولري زروعنا نأخذه، وما لم يجري مسارب في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ليذهب إلى مكان لا يمطر، ليذهب إلى مكان. فإذا ما حصل والآبار اللي فيها مسالك الماء تحت الأرض دي لم تعد وجفت، يبقى انتهت مصادر الماء على الأرض. فماذا يصنع الناس إذن؟ يرفعون أيديهم إلى ربهم يطلبون السقيا. ولذلك شرع في الإسلام حين تجب الأرض وامتنع المطر ولا ماء أن يخرج الناس حتى النساء والصبيان والشيوخ ونأخذ مواشينا معنا ونطلع في الخلا ونزرع إلى الله أن يمطر لنا الماء. ليه بناخد دول كلهم؟ بنتوسل إلى الله ببعاثنا، نتوسل إلى الله بالبهائم الرضع، نتوسل إلى الله بالأطفال الرضع، نتوسل إلى الله بالعاجزين وبالضعفاء ليمطرنا الله. الذين يتشدقون بالعلم يقولون وماذا تجدي هذه الدعوات في نظام كوني رتيب بأن المطر ينزل بنظام كذا وكذا وكذا، فما تصنع الدعوات في هذه؟ نقول لهم تنبهوا يا أيها الأغبياء إلى أن لله قوانين ثابتة وقوانين متغيرة. اما القوانين الثابته فهي ان الشمس تشرق واشعتها والميه في البحار وتتبخر، كل دي قوانين ايه؟ ثابته. والقوانين الثابته هي التي لا تتغير ابدا، لان خالقها خلقها على هيئه الثبات والاستقرار. ولكن صحيح لا يمطر الا اذا كان فيه غيم، وغيم ملقح بالذرات عشان الماء يجي حوالين الذرات، ارسلنا الرياح على واقع، وبعد ذلك يكون ارتفاعه على قدر مخصوص في الجو ليصل الى منطقة باردة. المنطقة الباردة دي تكثف هذا فينزل ايه؟ مطرا. ذلك هو القانون الثابت، ولكنه ربط في هذه بمتغير وهو الريح. والريح من الأمور التي تدبر، تأتي ولا تأتي، تهب ولا تهب. فالمدبرات أمر اللي هم ملائكة الأسرار في الكون، لما نستسقي ونزرع يوجهون الريح إلى أن يحمل السحاب إلى منطقة عالية باردة فتمطر السماء. إذن فلم يتغير بالضراعات ناموس ثابت، وإنما تغير بالضراعات ناموس متغير، ناموس متغير. ولذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أجل أسقاهم الله ماء غدقا. أغير حرارة الشمس؟ لا. أغير سطح الماء الذي يتبخر؟ لا. أغير أن المطر لا ينزل إلا في ارتفاع إلى منطقة باردة؟ لا. ظلت كل هذه، ولكن المتغير من الريح هو الذي يسوقه الله ليرفع السحاب إلى المنطقة التي تنزله مطرا فينزل ذلك المطر. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو كانت بنواميس ثابتة وأمور لا تتغير لكان إسقاء الماء الغدق موجود، استقمنا أو لم نستقم. كما تطلع الشمس استقمنا او لم نستقم، كما يتبخر سطح البحر استقمنا او لم نستقم. فيجب عليهم ان يتنبهوا الى ناموس ثابت والى ناموس يتغير. فالذي يتغير انما هو في المتغيرات. وقلنا انهم حين ينبئوننا بنزول امطار في الداخل او في الساحل يتنبؤون على مقدار ما علموا من اتجاهات الريح، والريح صعبة ولا هبطة، واذا كانت صعبة صعبة بمقدار ايه، وتصل الى المنطقة الباردة اللي هي سمكها علوها قد كده امتى، يوم يحسبوها. ولكنهم لم يحسبوا ان هبة ريح تأتي على خراف العادة تغير كل ذلك. اذا فالثابت لم ينفعهم هناك، فلماذا يقيسون هذا الامر ويصنعون شيئا للمتغير ثم لا يحسبون المتغير مع قدرة الله؟ واذ استسقى موسى لقوم، استسقى يعني طلب السقيا، حتة استسقى تدل على ان هناك مستسقى. طب موسى مستسقي يعني ضارع الى الله، طب اين المستسقى هنا؟ استسقى موسى مين؟ لازم ربه، لانه لا يستسقى الا الله. لما يكون واحد عنده ماء وما عندكش تقول له اسقني، ما تقولوش استسقيك. استسقيك يعني ايه؟ ما تجيش الا المين دي، يعني انه لا ماء يا رب في حيازتنا ولا في حيازة احد، ولا يملك الماء الا انت، فنحن نستسقيك. وإذ استسقى موسى أي ربه، لأن الموقف موقف الله هنا، مش عندي ناس جبارين أو حجزنا أو محتكرين أبدا، إنما ما فيش مية خالص في الأرض، لا أنهار فيها مية ولا أبار بتطلع مية ولا عيون ولا أي حاجة، ولا عدنا محتفظين في كربنا أو في أمتعتنا بشيء أبدا. يبقى لنا ملجأ العافين أنت وحدك. وإذ استسقى موسى إيه لقومه، حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسل برسول الله اليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل الى رفقتك، فبمن نتوسل؟ خلاص، نتوسل اليك بعم نبيك العباس. نتوسل اليك بعمي نبيك ليه؟ لانهم في وقف الضراعة، والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فان كنا ما نستحقش عندك اي حاجة اكرمنا علشان خطر مين؟ علشان خطر عم نبيك، ونزل لنا الماء. يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على ان الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لانه ميت، بدليل ان عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له عال، لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ ابي العباس ام بعم نبيه؟ الله، ده قالت الى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حجة على ان بس مش الوسيلة دي هو، ده الوسيلة كمان بالاقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الامر من رسول الله الى عم نبيه؟ لان رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الان بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان، انما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل والعكس عايز المية. اذا فالذين ارادوا ان يأخذوا في ذلك دليلا على ان التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لانه اثبت ان التوسل جائز بمن ينتسب الى رسول الله. واذ استسقى موسى لقومه، طب قومه عندهم تعنت ليستسقي موسى ربه، عشان قومه ده قومه في إذ وإذ وإذ وإذ كل ديا. الله يريد أن يدلل لنا أنهم تمادوا في نكران الجميع، وموسى ايضا استسقى لهم، مع كل ما حدث منهم استسقى لهم. اذا فالنبوة الرحيمة ما دام الله قد فتح بابه بالرحمة ووالى احساسه بالنعمة، ايظن موسى على قومه ان يسأل الله لهم الماء؟ واذ استسقى موسى لايه؟ لقومه. هنا القرآن براعته في ان الكلام الذي يفهم بالعقل وتأخذه من السياق لا يتعرض له. كان الاصول واذ استسقى موسى لقومه فقال يا ربي، مش كده؟ اسق قومي فانه لا ماء عندهم، مش كده؟ فيجيبه الله، انا قبلت الدعاء فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. ما حصلش كده كله. اولا حذف المستسقى لانه معلوم متعين، لانه لا يستسقى الا الله. يبقى معنى الكلام واذا استسقى موسى ربه لايه؟ لقومه. قال ايه؟ قال يا رب اسقيني. اتحذف الدين ولم يأتي الا فقل نضرب، اي فاستسقى وقال يا رب اسق قومي، فاستجاب له الله فقال له اضرب. كل ده محذوف لانه ايه؟ معلوم. يبقى القرآن بيدي ايه؟ الحلقات الاساسية. ويفرق لذهن المستقبل ان يكون فطنا ليلحم الحلقات. انا ضربت لكم مثل واضح، حينما ارسل سليمان الهدهد الى بلقيس، مش قال له خذ الكتاب ده وصله اليهم؟ فلما راح ايه اللي عملوا؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الله، إيه الحكاية لسه؟ ده هو قال له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. كان الأصول فذهب الهدهد فألقى الكتاب فتسلمته بالقيد فقرأته فقالت لقومها كذا وكذا. إنما شوف السرعة جاء إزاي؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كل الأشياء دي إيه؟ انحذف. يبقى هنا وإذ استسقى موسى من؟ استسقى ربه لقومه، دي معروفة. ماذا قال حين استسقى؟ قال إيه؟ يا رب اسقي. انحذف. وربنا قال له، قال له قد اجبتك الى هذا فاضرب بعصاك الايه؟ الحجر. طيب اضرب بعصاك الحجر. انظروا، سنة الاستسقاء ان تطلب من الله ان ينزل لك ايه؟ مطرا من السماء. ليه؟ لان احنا قلنا ما استسقيش واطلب من الله انه ينزل مطر الا اذا كان ما فيش في الانهار ماء، ولا الابار فيه كده والعيون جفت. فربنا يقول انا كنت اقدر انزل لكم مطر من السماء وابقى اجبتكم، انما انا هجيب لكم من جنس ما اجددتم ومن اقسى ما اجددتم، ده الحجر تحت رجليكم. يا عظمة الكون، يا عظمة القدرة، اضرب بعصاك الحجر. الله، اضرب بعصاك الحجر. طيب انا والله بدي اشوف كده لما نيجي نضرب الحجر بالعصا، بالله انه اللي يتأثر، العصا ولا الحجر؟ اكني بس يعني تشويري، اكنها ايه؟ لو كانت حديدة كنا نقول معلش ده هيفلق الحجر ويطلع الينابيع، انما ده عصا. مفهوم ولا لا؟ ولذلك الشاعر يقول ايه؟ ايا هازئا من صنوف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ طب ازاي يضرب بعصاك الحجر؟ ضرب الحجر ده بالعصا؟ مما يدل على ان العصا رمز فقط للاشارة الى تفجر بس، وهب انها حديدة تخرج. طب والحجر يبقى فيه مية منين؟ ده ما فيش حاجة بالابار ولا فيه ابدا اي حاجة. يبقى الحق سبحانه وتعالى يلفتهم الى انه كان من الممكن ان ينزل لهم الماء من السماء على طريقة الاجابة للسقيا، ولكن الله اراد ان يجعلها نعمة مركبة فيعلمهم انه يستطيع ان يأتي لهم بالماء المخصب من الحجر الصلب. لأن المسألة ليست بالنسبة لله نواميس ولا قوانين، هي بالنسبة لنا نحن نواميس وقوانين، ولكنها بالنسبة لله متعلقات كنا. بس اضرب بعصاك الايه. ولذلك حيجي في تكملة القصص او لحمة القصص يقول لك برضو تعنت بني اسرائيل لما طلعت المية، قالوا له الله هب اننا يا موسى في مكان لا حجر فيه. شو التعنت بقى؟ فقال نأخذ الحجر هذا معنا دائما، وحملوا مثل وياه. فقالوا هب أن عصاك ضاعت أو لم توجد. فأوحى الله إليه لا ضرورة لأن تستعمل العصا، ولكن كلم الحجر يجبك. فالمسألة مش مسألة عصا بقى، العصا ولا حاجة، دي الأسباب البشرية الأولية. وفرق بين الأسباب توجد الأشياء وبين الأسباب توجد معها الأشياء. يعني وجود الأشياء على ميعاد مع السبب، السبب هو اللي ما جابوش، إنما على ميعاد. مريض تردد كثيرا على الأطباء ولم يشف من مرض، وبعد ذلك حين يجيء موعد الشفاء يروح لطبيب يقوم يكتب له دواء فيصيب. هو ذهابه إلى الطبيب كان على مع ميعاد العافية، ذهابه للطبيب كان مين؟ على ميعاد مع العافية. جاء لك إنسان لتتوسط إليه ابن حدينه في الاسم، وتعالى طلعه ومش عارف وإيه وإيه، لأن أنا رحت فلان ما لقاتوش، ورحت لفلان ما رضيش، ورحت لفلان، وبعدين يجي لك فتروح بكلمتين كده لأول النهار والآخر يطلع، يقول هو اللي طلع. نقول له لا، هو كان على ميعاد مع الإفراج. فاللي ربنا بده يكرمه يجعله على ميعاد مع مين؟ مع الإفراج. يوم ربنا يجعل لنا بعشان، يقول يا سلام ده مسموع في الكلمة، ده يا سلام ده مش عارف ايه، يا سلام ده مش عارف ايه، مش كده؟ والناس والحول الطبيب، وإنما خطأ الطبيب إصابة الأقدار، خطأ الطبيب إصابة الأقدار. إذن التمحك بتاعهم، التلكؤ بتاعهم، التعنت بتاعهم كله باين في القصة. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. خذوا هنا لقطة تانية، فانفجرت منه 12 عينا من الحجر. الله، 12 ده دل على انهم كانوا عايشين عيشة الانعزال، ان كل سبط من الاسباط له قوم زي القبيلة كده. فلم يرد الله ان يخلط قوما بقوم، وقد علم كل اناس مشربهم. يبقى كل سبط من الاسباط يروح لمين؟ للمشرب. فجرت منه 12 ايه؟ عين. لكل سبط عين. تتفجر من الحجر كده والتنها راح للسبط ده، لان لما تتفجر الحجر وحجر يحمل بقى، مدام حمله في الجراب بتاعه وفي المخلة بتاعته، يبقى حجر له حيز محدود. تبقى لما يتفجر منه 12 عين القبيلة كلها تيجي تشرب ازاي؟ يقوم يقول لك لا، توزع من المركز في امتداد الاقطار. المركز يبقى ضيق، من هنا خارج كام؟ 5 اصابع. ادي المركز اللي خارج منه 5 اصابع، يتجمعوا في المكان القليل. كل ما يبعدوا عن المركز يتسع ولا ما يتسعش؟ يبقوا كده، هنا اضيق من هنا، ولما تمد دي كده وكده وكده وكده بقى يبقى اضيق، يبقى يتسع بقى الايه؟ لكل واحد. يبقى النبع في الحجر، والنبع يمتد ماؤه الى الايه؟ الى الاسباط، وكل واحد ايه؟ يشرب. وبعد ذلك بعد ما ياخذوا حظهم يضرب موسى الحجر فيجف وييبس، يجف وييبس. الله، خدوا من دي ملحظ كمان، الملحظ انهم طلبوا الماء عند الحاجه، ما يقعدش بقى يسر كده علشان ينزل في الرمل بقى كده وبتاع، يقول لك لا خدت حاجتك خلاص. اذا فالحاجات على قدر الضرورات، الحاجات على قدر الضرورات. وكلمه انفجر، قلنا كلمه انفجر ده تدل على تدفق بشده، لكن انبجس يعني ساعة زي احنا ما نقول كده في الريف البتاعنا ندعت بالمية، ندعتها انبدت يبقى ندعت بالمية، انما انفجر طلعت ايه. ولذلك انا قلت لكم ان شوقي حينما اراد ان يتكلم على الرسالات التي ارسلها الله لتعلم خلقه منهجه يقول ايه، سبحانك اللهم ايه خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، كلام جميل. وابن البتول يعني عيسى فعلم الانجيل، الدور على مين بقى؟ على سيدنا. خد بقى ارسلت بالتوراة، شوف سياق الكلام وشوف اللفظ الدال على العظمة والختام المحمدي، ارسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الانجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى البيان وناول الانجيل. وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. كلمة انفجرت منه اثنتا عشرة عينة. قالوا بقى خدوا بالكم من الدقة دي كمان، ان الحجر له اربع ايه جهات، سلام على الاول. ومدام له اربع جهات قال لك كل جهة تفجر منها كام؟ ثلاثة. كل جهة تفجر منها ثلاثة، يبقى ثلاثة في اربعة بكام؟ باثناشر. ده يستلزم ان الحجر يبقى واقف ازاي بالله؟ ازاي يبقى الحجر واقف يعني؟ طب ان كان الحجر كده موضوع على وجهه هيبقى وجه على الارض، وثلاثة هم اللي ايه؟ ها؟ نقوم نقول له يا اخي ده هم لما يبقوا كده يبقوا ستة، يبقوا كام؟ الحجر له كام وجه؟ ستة، لانه له واحد تحت، خلاص كده؟ يبقى المعقول بقى ان مدام كل حاجة ان هو راح ضارب اللي فوق، فاللي فوق دي مكان الضربة والتفجر جه من اين؟ من الجوانب، من الاربع جهات اللي بقى. يبقى كل جهة طلع منها ايه؟ ثلاثة. ليه؟ قال لك لان الضغط بمؤثر يمنع مقابلة المؤثر بالسائل. اما تكون حاجة هنا تقلى وبعدين تضغط عليها كده في حتة كاوتش وفيها شوية حاجة تقلى وتضرب كده، يقوم التمزق يجي فين؟ ما يجيش من فوق، طبيعتها كده تروح جاية من هنا وجاية من هنا وجاية من هنا. تحت محجوزة بالارض، تحت ايه؟ محجوزة بالارض، وفوق مكان الضرب. يبقى منين بقى؟ من الجوانب الاربعة كلهم. خد بقى الدقة تاني، اثنتا عشرة عينة. هنا وقفة، صحيح هي وقفة لغوية، الوقفة اللغوية ان احنا نعرف ان العدد، وخصوصا نقولك من ثلاثة لعشرة دي للتلامذة بقى وللمعلمين، التلامذة ايه العدد من ثلاثة لعشرة يبقى مذكر مع المؤنث ومؤنث مع المذكر، مش كده بيقولوا؟ سبع ليال وثمانية أيام، احفظوها اهي القاعدة اهي، سبع ليالي، ليالي مؤنثة وسبع ما فيهاش ايه؟ تي، وثمانية فيها التاء اهي، أيام للمذكر، يبقى مع المذكر في تاء ومع المؤنث ما فيش تاء. فقالوا ان من الثلاثة للعشرة بالعكس تذكروا مع المؤنث وتؤنث، والفجر وليال عشر. ما قالش عشرة لان ليلة مؤنثة. طيب على الاول، طيب هنا كلمة عين مؤنثة صحيح مش كده ولا لا؟ عين مؤنثة. طب مؤنثة انما اثنين، طب ما هي اثنين موضوع لها اثنتان لان المذكر موضوع له ايه؟ اثنان مش كده؟ والمؤنث كان اثنتان، دي معروفة، وواحد في الاول وواحدة، يبقى الاول والتاني لهم الفاظ موضوع لها ولا لا؟ للمذكر واحد واحد مش كده؟ وللمؤنث اثنان للمذكر واثنتان لايه؟ للمؤنث. هات من ثلاثة العشرة بقى اهيد اللي بتحصل فيها الايه؟ يقوموا يلخبطوا التلام دي، يقول لك ايه، هي مذكرة مع المؤنث ومؤنثة مع المذكر، فالكلام ده تقعد تتلخبط يعني في العدد دي يلخبطهم كتير قوي. نقوم نقول له يا شيخ ما انتوا اللي لخبطتوهم، انتوا قلت لهم يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، دي كلام مش عدل، ده هي مذكرة مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. الله ازاي؟ قال لك يا اخي له اصل الاعداد، الاعداد دي مش الفاظ لغوية، موضوع لها الفاظ ولا لا؟ طب عد كده، واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة يعني، يبقى العدد موضوع على ايه؟ على انه فتاء، مش فتاء تأنيث، ده تاء في بنية اللفظ، ثلاثة هو اسمه كده، واربعة وخمسة وستة وسبعة، مش هي كانت اصلها ست ولا سبع ولا ثلاث وجبنا له تاء التأنيث؟ لا، هي مبنية على ايه؟ لفظ العدد في عمومه سواء كان المعدود به مذكرا ام مؤنثا موضوع على التاء، موضوع على التاء، وما ضم موضوع على التاء وهو كده بتاء، لما تيجي تستعمله مع الاصل وهو المذكر مش تستعمله على اصله بقى؟ طب ولما تيجي تستعمله مع المؤنث تعمل ايه؟ تجيب تاء التانيث ثانيه يبقوا تاءين؟ ام قال لك لا، اعمل العلامه بحذف التاء، اعمل العلامه، يبقى هو مذكر مع المذكر ومؤنث مع المؤنث، لان ثلاثه موضوعه في اللغه بتاء، فهي ليست تاء التانيث وانما تاء من بنيه الكلمه، من بنيه، فلما استعملتها مع المذكر استعملتها على الاصل، ولما جيت تستعملها مع المؤنث قلت المؤنث عايز علامه، طب العلامه نجيب تاء تانيث ثانيه ثلاثته ما تنفعش، قال لي طب ما تجعل العلامه بالحذف، تجعل العلامة هنا بالايه؟ بالحذف، يبقى اذا مذكر مع المذكر ومؤنث مع الايه؟ مع المؤنث، من ثلاثة الايه؟ من ثلاثة العشر، وتبقى المسألة خلطة، لما يفهم التلميذ هذه يقوم ما يغلطش فيها ابدا، مش ممكن يغلط فيها ابدا، نقول له دي التاء صورة بس، انما العلامة التأنيثية هنا ليست بزيادة تاء ولكن بشيل تاء اللي هي موجودة في اصل بنية الكلمة، لان الاصل في اللفظ أن يستعمل مع الأصل في المذكر، ولما يجي المؤنث إحنا لما بنقول قام مع المذكر ما بنجيبش تاء مش كده، إنما مع المرأة بنقول إيه؟ قامت، مجتهد ما بنجيبش تاء مش كده، ونقول مجتهدة نجيب إيه؟ فاللفظ استعمل بأصله مع المذكر الأصل، ولما نيجي للفرع نجيب له، فإن كان الفرع بغير تاء نجيب له تاء، إن كان فيه تاء نحذف الإيه؟ نحذف الإيه؟ التاء. اثنتا عشرة عينة، كلمة عين دي في اللغة في حاجة في اللغة يسمونها اللفظ المشترك، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يستعمل في معان متعددة ويفهم كل معنى بالقرينة، سقى القوم دوابهم من العين، يبقى عين ايه؟ المال مش كده؟ ارسل الامير عيونه في المدينة، يبقى العين هنا مين؟ اشتريته بعين، يعني مش بفضة، بذهب، يبقى العين مراد به ايه؟ الذهب، خلاص؟ نظر الي بعينه شذرا، تبقى العين اللي هي ايه؟ الباصرة. الله، اذا كلمة عين بتستعمل في ايه؟ في اشياء متعددة، والقرينة هي التي تعين. اذا اللغة العربية بدها اللي يسمعها يكون عنده ايه؟ يكون عند استعداد وذوق استنباطي، وذوق يعرف ان دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا وكذا، وكان العربي من ملكته مطبوع على الفصاحة، من ملكته لا، ما كانش فيه نقص للحروف، يعني البيه ما كانش البيه زي التيه زي التيه، خلاص، وفي لما تشبكها تبقى زي النون كلها واحدة سنة كده وبتاع، ولا يحطش تحتها نقطة عشان تبقى ب، ولا فوقها نقطتين تبقى ت، ولا ثلاثة تبقى ايه؟ س، ولا نقطتين تحت يبقى ايه؟ ي، ولا نقطة فوق تبقى ايه؟ نون، مثلا ما فيش كلام ده، هي تبقى كده مسننة، وانت والصاد زي الضاد، والطاء زي الايه؟ والحاء زي الجيم زي الخاء، الكلام ده النقط ده حصل امتى؟ لما ضعفت الملكة، والشكل يكونوا يشتري الكلمة دي بالضم ودي ما كانش يشتلوا الكتاب، إذا أرسل واحد كتابا إلى واحد وشكله يقول ده بيتهمني في ذكائي فكأني ما فهمش إلا إذا نشكل لي. ده بقراه كده من غير ما يشكل لأن ملكت عربية. ولذلك شكل الكتاب سوء ظن بالمكتوب له. يعني معناه ان البعيد مش هيفهم الا اذا ايه الا شكلناها كده حطنا له شكله كده ويمكن بلون تاني لون احمر. اذا فكلمة العين القرينة هي اللي ايه ايوه جمل واحد لا يحفظ القرآن عشان يستدل على بلاغة العربي وانه متمكن من اللغة وانه يستطيع ان يرد الكلمات الى مطلوباتها من الكاتب بدون ان يكون عنه. فعرضوا مصحف مخطوط من زمان من قبل النقد على واحد اسمه حماد وقالوا له طب اقرا لنا ده كده بالملكه كده وجابوا له ايات فيها لبس. فصحيح ما قراهاش كما هي انما لم يبعد عنها قال عذابي اصيب به من اشاء. هي بالسين انما ما دام ما فيش نقط تتنطق ايه يا بالسين يا بالشين. ام هو يعني ما جابهاش بالشين قال عذابي اصيب به من اتى. برضو تيجي ولا لا؟ يبقى الملكة اما وقعتش على المطلوب من اللفظ تقع ايه قريب منه. طيب جابوا له صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. الصاد زي الضاد مش كده ولا لا؟ والبيه زي ايه نون تيه تيه مش كده ولا لا؟ والغين تتنطق عين مش كده؟ طب هي كده ما فيهاش نقط ابدا. ام هو امسكها كده قال ايه صنعة الله ومن احسن من الله صنعة مش هي هي؟ فبلكة العربي ان لم يقع على المراد منها يقع قريبا منها. صحيح المعنى صح مش كده ولا لا؟ انما التلقي هو اللي مش صح الرواية هي اللي مش صح كده ولا لا؟ يبقى كلمة عين بقى دي من الايه من الاشياء. عين لفظ مشترك يطلق على معاني متعددة لكن ذكاء القارئ بقى ايه هو اللي يعين الله. ولذلك ايه يقول استعملوا العين مني فهي جارية وقد سمحت بها ايام وصلهم. العين يعني الجاسوس وهي جارية يعني عين وقد سمحت بها يعني جد. تبقى عين المراد بها مين؟ الذهب. ولذلك مثلا احنا قلنا مرة ان كلمة النجم اللي في قوله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بايه بحسبان والنجم والشجر يسجدان. النجم دي بتطلق على النجم في السماء مش كده؟ والنجم يطلق على النبات في الارض اللي نجم كده من الارض. وانظروا بقى الى دقة النقلة القرآنية بيتكلم عن افلاك علوية الشمس والقمر بايه وبعدين هيتكلم عن الارضيه. يقوم يجي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فالنجم مناسبه للشمس والقمر لانه يطلق على النجم مين اللي هناك ويناسب الشجر لانه يطلق على النبات اللي نبت من الارض ولا لا؟ تبقى خدمت هنا وخدمت هنا ولا لا؟ ولذلك الشعر العربي يقول ايه انا بيقول رحلته الى المحبوب انا ركبت الايه الجواد بتاعي ومشيت في الطريق وبقيت اراعي النجم كده عشان النجم يدلني على الايه وعلامات وبالنجم هم ايه يحتدون يدور على النجم عشان يعرف مواقع ايه مواقع المكان اللي هو ايه رايحه. الجواد بتاعه هو اللي راكب همه المكان والجواد همه انه يلاقي كدية زرع كده يروح ايه يروح وكله من الارض. فبيقول لهم اراعي النجمة في سيري إليكم ويرعاه من البيدى جوادي. وكلمة رعى وأرعى برضو قد بعضها ولا لا؟ وراع يعني أنظر ويرعى يعني يأكل. والنجم هنا بمعنى النبات والنجم هنا بمعنى الايه اللي في السماء. إذا اثنتا عشرة عينة ما نقولش بقى عين باطرة ولا عين نقول عين جارية عين ايه عين جارية. فانفجرت منه اثنتا عشرة ايه عينا قد علم كل أناس مشربهم. ساعة يكون الإنسان مضطر ويدعو الله عن اضطرار لا تشك في أن الله يجيبه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بس ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ الأسباب المخلوقة لله ولذلك يجب أن تفهم أن كثيرا من الناس يدعون الله ويقولون لم يجبنا، نقول له أنتم دعوتم عن غير الطراط. أسأل الله أن يجمعني بكم إلى أن نتم موضوعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.